بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. لازلنا مع القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات، ومر معنا تحدثنا عن مباحث المحور الأول، وهو وقفة مع عنوان الموضوع، وقد ضمناه مباحث مرت معنا، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المحور الثاني، وهو الحديث وبسط هذه القواعد. تحدثنا عن القاعدة الأولى، وهي كل ما أصابنا من فتن مضلة ومصائب وبلايا فبما كسبت أيدينا. القاعدة الثانية تجنب الفتن المضلة، وقد أنهينا هذه القاعدة في الحصة التي مضت. ونقف في هذه الحصة مع القاعدة الثالثة، وهي التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه القاعدة من القواعد العظيمة التي ينبغي مراعاتها عند حلول الفتن وعند حلول الشبهات، وهي قضية التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي قاعدة فرعها أهل العلم عليهم رحمة الله عن الأصل المعروف شرعا، حيث إن هذا الشرع مبناه على الوسطية والاعتدال. إذن التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه قاعدة ينبغي أن يستحضرها المرء إذا حلت الفتن المضلة وحلت الشبهات. وهذا التوسط في هذه الشعيرة العظيمة الجليلة، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التوسط في ذلك لا يكون ولا يتم إلا بضبط شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعرفة مجالاته وشروطه وأركانه وما شابه ذلك. فإذا تمت مراعاة هذه الأمور حصلت الوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مر معنا في العام قبل هذا الذي مضى تحدثنا عن هذا الموضوع، لكن سنقف معه في هذه الحصة مع شيء من التفصيل، ونقف عند كل ضابط ضابط لكي يفهم الأمر وينجلي كل غبار. أولا نقول، بين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، بين شيخ الإسلام رحمه الله على أن عدم التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لحلول الفتن المضلة. بين هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ووسطه في غير ما كتاب الله، أننا إذا لم نراعي الوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحصل الفتن، سواء من جهة الإفراط أو من جهة التفريط. كما أنه من جهة الإفراط في هذا الباب تحصل الفتن، تحل هذه الفتن المضلة، كذلك من جهة التفريط. فلا بد من قضية الوسطية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة يقول هو يقرر هذه القاعدة، قال عليه رحمة الله: ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر. فالفتنة إما من ترك الحق أو من ترك الصبر. سيأتي معنا أنه من الأمور المهمة في باب الأمر بالمعروف الصبر. قد يكون الأمر المشروع الكلام والأمر والنهي، وقد يكون الأمر المشروع في أماكن وفي مواضع وفي بعض الأوقات الصبر والصمت والسكوت. إذن قال عليه رحمة الله: ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر. لأن كثيرا من الناس يظنون أن أمر الله عز وجل بفعل شيء، أمرا كان أو نهيا رحمه الله، ويغفلون عن هذه القضية التي ذكرها شيخ الإسلام عليه رحمة الله، أن الصبر كذلك أمر الله عز وجل به. فلما أمر الله تبارك وتعالى بالصبر دل ذلك على أننا لا بد أن نصبر في بعض المواضع، إما أن يكون هذا الصبر عن أذى يصيبنا، أو يكون الصبر ناتج عن الصمت والسكوت. قال رحمه الله: ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر. فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. وبين ذلك كذلك رحمه الله، ووضح هذا الأمر جليا في الفتاوى، فقال عليه رحمة الله، قال رحمه الله: وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان، فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي، فيكون ذلك من ذنوبهم. هؤلاء إيش فعلوا؟ سكتوا، لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. قال: فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي، فيكون ذلك من ذنوبهم. واسمع ماذا قال: وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه. يعني قد تأمر وقد تنهى، لكن يأمر المرء بالمعروف بلا معروف، وينهى عن المنكر بالمنكر. قال عليه رحمة الله: فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر بالمعروف والنهي، فيكون ذلك من ذنوبهم، وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه، فيكون ذلك من ذنوبهم، فيحصل التفرق والاختلاف والشر، وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا. إذ الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل أنواع، فيكون ظلم الأول وجهله من نوع، وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر. كذلك الذي أنكر بالمنكر أو أمر بالمعروف بلا معروف، كذلك إيش وقع في الظلم، فهو ظلم من نوع آخر وبلون آخر. قال: وجهلهما من نوع آخر وآخر. ثم قال بعد ذلك: ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك. إيش هو ذلك؟ عدم الوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تجد الناس يسكتون، لا يأمرون ولا يعني ينهى، مع تحقق الشروط والضوابط الشرعية. أناس يأمرون وينهون لكن بلا ضوابط شرعية. فلم تتحقق الوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عليه رحمة الله: ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك، ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها، ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها، ومن تبعهم من العامة من الفتن، هذا أصلها. يدخل في ذلك أسباب الضلال والغيب التي هي الأهواء الدينية والشهوانية، وهي البدع في الدين والفجور في الدنيا. ما يقع من فتن في سائر طبقات الناس سببه عدم الوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلامه بين واضح في تقرير هذه القاعدة. قضية الوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلت سلفا أن هذا لا يتحقق إلا بمعرفة الضوابط الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هذه شعيرة عظيمة، لا يمكن أن نلغي هذه الشعيرة، أن نلغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما جاءت الأنبياء إلا لذلك. لكن لا نفتح هذا على مصراعيه ويقوم بذلك من هب ودب بغير ضوابط ولا قواعد. لا، لا بد من هذه القواعد، ولا بد من ضبط هذه الشريعة الشعيرة بقواعدها وضوابطها، وبذلك تتحقق الوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنقول في بيان هذه الضوابط: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو من المهم الذي ابتعث الله به النبيين أجمعين. ولو طوي بساطه وأهمل عمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد وتوسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلى يوم التناد. وقد كان الذي خفنا منه أن يكون، فإن لله وإنا إليه راجعون. إذ اندرس من هذا القطب عمله وعلمه، وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه، فاستولى على القلوب مداهنة الخلق، وانمحت عنها مراقبة الخالق، واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم، وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم. فمن سعى في تلافي هذه الفترة وسد هذه التلمة، إما متكفلا بعملها أو متقلدا لتنفيذها، مجددا لهذه الدائرة، ناهضا بأعبائها ومتشمرا في إحيائها، كان مستأثرا من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتها. ومهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي قوام هذا الدين وعماده، ومن أجلها توالت رسل الله إلى البشرية والدعوة إليها. خاطب الله الأمة الإسلامية بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فجعل هذه المهمة وصفا لها ورفعة لشأنها، أي الأمة. فقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته الأمر بالمعروف، قال رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، وهو من الدين. وقال في رسالته الحسبة: وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي، فالأمر الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام هو الأمر بالمعروف، والنهي الذي بعث به هو النهي عن المنكر، وهذا نعت النبي والمؤمنين. وقال أيضا في مجموع فتواه رحمه الله ونور الله قبره، قال عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها. وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال ومن تأمل الرسل مع أمتهم وجدهم كانوا قائمين بالإنكار عليهم أشد قيام، حتى لقوا الله تعالى وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من خالفهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتخلص من مقامات الإنكار الثلاثة، الإنكار بماذا؟ باليد وباللسان وبالقلب، سيأتي معنى هذا نفصله. قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتخلص من مقامات الإنكار الثلاثة ليس معه من الإيمان حبة خل. وبالغ، قال ابن القيم، وبالغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد المبالغة، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا تركوه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الضياء المقدسي والنووي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. إن الناس إذا تركوه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. ثم قال ابن القيم رحمه الله وأخبر أن تركه يمنع إجابة دعاء الأخيار، أي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع إجابة دعاء الأخيار ويوجب تسلط الأشرار، وأخبر أن تركه يوقع المخالفة بين القلوب والوجوه ويحل لعنة الله كما لعن الله بني إسرائيل على تركه، فاسأل الله السلامة والعافية. انتهى كلامه رحمه الله. ولقد أوصى لقمان ابنه فقال يا بني، كما ذكر الله جل وعلا عنه، يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولم تكن وصية لقمان لابنه حدثا عابرا، يحكي قصة ما، إنما أوردها القرآن الكريم لما هو أسمى من ذلك. يقول العلامة الجصاص في إحكام القرآن، قال وإنما حكى الله تعالى عن عبده أي لقمان لنقتدي به وننتهي إليه. قال وإنما حكى الله تعالى عن عبده لنقتدي به وننتهي إليه. وفي التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عواقب منها، إذا قصرنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلحقنا أمور عواقب منها. أولا التعرض للغضب والسخط الإلهي في الدنيا، قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومر معنا كلام الألوسي أنه فسر الفتنة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسيره للآية أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. ثانيا تمكن الباطل وسيادته، وهذا يؤدي إلى الفساد في الأرض. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ثالثا الخذلان والهزيمة وتمكن العدو. يقول الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. رابعا، انتشار البدع والمنكرات، فإنه إذا ظهر المنكر ولم يوجد من ينكره نشأ عليه الصغير وألفه، وظن أنه من الحق كما هي الحال في كثير من المنكرات اليوم، وحتى يصبح عند الناس المعروف منكرا والمنكر معروفا، فيألف الناس هذه المنكرات لكثرة مشاهدتهم لها. ورحم الله أهل العلم حيث قالوا: كثرة المساس تذهب الإحساس. إذن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية جليلة عصرية، ومسألة مهمة قوية من المسائل المنهجية والمباحث العقدية والأخلاقية. ظهر هذا جليا من خلال ما ذكرنا له، لكن لا يعني هذا أن أي شخص ينكر وأي شخص يأمر، لا يعني هذا الكلام أننا نأمر بلا ضابط وبلا مراعاة لشروط وأركان، لا يعني هذا أن نتسيب في هذا الباب وليبنى على قوانينه ولا يبنى على مصالح ولا مفاسد، فإن ذلك يدفعنا إلى التفريق أو الإفراط، وكلا الأمرين يخرجنا عن الوسطية في هذا الباب. وإذا تركنا الوسطية في هذا الباب حلت الفتن المضلة والشبهات. إذا قلت: فقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية جليلة عصرية، ومسألة مهمة قوية من المسائل المنهجية والمباحث العقدية والأخلاقية، فما هي ماهيتها؟ وما هي حقيقتها؟ وما هي درجاتها؟ من هو القائم فيها والمتلبس بها؟ ما هي صفاته؟ ما هي الضوابط العامة لذلك كله؟ إذ قد غلط في هذه القضية الأساسية طوائف من الناس، فمنهم من دركها البتة، ومنهم من جهل قواعدها فتخبط بتطبيقها، ومنهم من غالى فيها فخلط بين ظواهرها وخوافيها، ولطالما توهم بعض الجهلة الأغمار أو بعض المتعالمين من ضعاف الأفكار قديما وحديثا أنهم بالمعروف آمرون وعن المنكر ناهون، وهم في حقيقتهم للشرع مخالفون ولدلائل العلم متنكبون، وإنما حكم حماساتهم الفارغة وعواطفهم العاطفة دون علم يبني ولا معرفة تبني، فأنتجت فعائلهم المخالفة هذه سوالب عظم خطرها ومضار انتشر شررها، فأفسدوا أكثر مما أصلحوا، وهدموا أعظم مما بنوا إن بنوا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وامتزجت صنائعهم هذه بمجازفات عنيفة وإطلاقات مخيفة على شكل أحكام جائرة غير جائزة، وذلك بالتفسيق والتضليل والتكفير دون ما ضوابط ومن غير معايير. كل هذا ناتج عن غلو الغريب. قال ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين: دين الله وسط بين الغالي عنه بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين، فكما أن الجازي عن الأمر مضيع له فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد. انتهى كلامه. وقال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان، قال: وقد قرر العلماء أن الحق واسطة بين التفريط والإفراط، وهو معنى قول مطرف بن عبد الله: خير الأمور أوسطها الحسنة بين السيئتين. قال الشنقيطي رحمه الله: وبه تعلم أن من جانب التفريط والإفراط فقد اهتدى، أي الذي تمسك بالوسطية. أقول: هذه هي قاعدة الدين، البعد عن التقصير المرير واجتناب الغلو الخطير. بل إن المتأمل في تاريخ الإسلام الغالب والناظر في عصره الحاضر يرى أن الغلو بظلامه وسوابه قد أجلب على الأمة فتنا ومصائب، وأنتج تشريدا وتقتيلا لا يعلم حقيقته إلا رب العالمين. وما فتن الخوارج قديما والمكفرين حديثا وغيرهم من الضالين عن العقلاء البصراء ببعيدة، والسعيد من وعظ بغيره كما قال عبد الله بن مسعود كما في صحيح الإمام مسلم. في المعجم الوسيط، المعروف هو اسم لكل فعل يعرف حسنه بالعقل أو الشرع، وهو خلاف المنكر والصنيعة يسديها المرء إلى غيره. المعروف هو اسم لكل فعل يعرف حسنه بالعقل أو الشرع، وهو خلاف المنكر والصنيعة يسديها المرء إلى غيره. هذا المعروف. أما المنكر ففي لسان العرب المنكر هو خلاف المعروف ضد المعروف. وفي المعجم الوسيط المنكر كل ما تحكم العقول الصحيحة بقبحه، كل ما تحكم العقول الصحيحة بقبحه أو يقبحه الشرع أو يحرمه أو يكرهه، هذا نقول عنه أنه إيش؟ منكر. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من الحسنات والمقبحات، وهو من الصفات الغالبة، أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه. إذا هذا هو المعروف، اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله. وقال أيضا ابن الأثير في الكتاب نفسه: والمنكر ضد المعروف، وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر. وقال الألوسي في روح المعاني، قال رحمه الله: والمتبادر من المعروف الطاعة، ومن المنكر المعاصي التي أنكرها الشرع. هذا اختصار. قال رحمه الله: والمتبادر من المعروف الطاعة، كل طاعة فيش معروف، كل منكر كل معصية فيش منكر. قال: والمتبادر من المعروف الطاعات، ومن المنكر المعاصي التي أنكرها الشرع. هذا في خصوص حقيقة المعروف وحقيقة إيش؟ المنكر. نبحث الآخر: فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عليه الصلاة والسلام: كما عند الترمذي حسنه. قال: كلوم آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف ونهي عن المنكر أو ذكر الله. أو ذكر الله. وقال ابن حزم عليه رحمة الله في الفصل في الملل والأهواء والنحل، قال عليه رحمة الله: اتفقت الأمة الإسلامية كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم. وقال الجصاص في إحكام القرآن، قال: وقد أكد الله على وجوبهما، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: وقد أكد الله على وجوبهما في مواضع كثيرة من كتابه، ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في أخبار متواترة عنه، وأجمع السلف وفقهاء الأمصار على وجوبه. والعلماء تبين من ذلك يعني وجوب الأمر بالمعروف، هذه المسألة فيها اتفاق أهل العلم. والعلماء وإن اتفقوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أنهم اختلفوا في نوع الواجب. الواجب يعني اتفقوا فيها قسما، هناك واجب عيني واجب إيش؟ كفاية. اتفقوا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لكن أي واجب؟ هل هو واجب عينا على كل مسلم أو هو فرض كفاية؟ هذه المسألة فيها الخلاف مع اتفاقهم على الإيجاب. قلت: والعلماء وإن اتفقوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أنهم اختلفوا في نوع الواجب، أهو فرض عين أم فرض كفاية؟ قال بعض العلماء كالحافظ ابن كثير في تفسيره والرازي كذلك في تفسيره الكبير، هو فرض عين على كل مسلم سواء وجد غيره أم لم يوجد. وقالوا أن من لفظة من قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون، الآية هي للتبيين لا للتبعيض، في الجنس يعني بيانية، من هنا قالوا بيانية، لأن إذا حملنا من هنا على التبعيض ما نقول أنه واجب عين على كل مسلم، لكن إذا حملنا من على أنها بيانية قد يصح هذا القول. لذلك قال ابن كثير والرازي على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني على كل مسلم وجد غيره أو لم يوجد. قد يوجد غيرك ينكر ويأمر، لكن مع ذلك قال يجب عليك كذلك أنت عيني. هذا قول. وجمهور العلماء على خلاف هذا، جمهور أهل العلم على خلاف هذا. جمهور العلماء رحمهم الله تعالى قالوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا: هو فرض كفاية. هذا هو الأصل فيه. لما قال الجمهور على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، هذا باعتبار إيش؟ الأصل. وإلا في حالات عينية قد يجب عين على الشخص، رأيت المنكر لا يوجد غيره وتوفر الضوابط والشروط، في حالتك أنت هذه العينية يجب عليك وجوب عينية، لكن كلام الجمهور عن الأصل. الأصل. إذا جمهور العلماء قالوا: هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وكلمة من في الآية هي للتبعيض. إذا جمهور أهل العلم حملوا من في الآية تكون منكم، من هنا حمل على التبعيض، البعض الذي يقوم بذلك. إذا قام به البعض سقط عن الآخرين فكان بذلك يعني من فروض الكفاية. وقد حرر أو قرر هذا غير واحد من العلماء ونص عليه كالألوسي في روح المعاني، الغزالي في الإحياء، الزمخشري في الكشاف، البيضاوي في تفسيره، أبو السعود كذلك في تفسيره، في آخرين من أهل العلم على أنه فرض كفاية وعلى أنه منهج الجمهور. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته الحسبة، قال رحمه الله تعالى: الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن. يشير إلى الآية وأن من تبعينه. إذا الصحيح في هذه المسألة مذهب الجمهور، ودل على ذلك فعل الصحابة وفعل السلف والله يعني. مسألة أخرى، أهل العلم اختلفوا في من يلزمهم هذا الواجب. علمنا أنه واجب كفاية في الأرض، من يلزم هذا الواجب؟ من يقوم به؟ لأنه لا بد أن يقوم به، أن تقوم به طائفة. إذا قامت هذه الطائفة بهذه الشعيرة سقط الأمر عن الآخرين. من هذه الطائفة التي تقوم بذلك؟ قال بعض أهل العلم: إن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل الأمة. يعني إيش معنى على كل الأمة؟ ما يعني هذا الكلام أنه فرض عين؟ لا، المقصود على كل الأمة أي في كل عن كل طبقاتها. يعني ما نخصص طبقة معينة من الأمة هي التي نلزمها بذلك. هذا قال. وممن قال بذلك الرابع في تفسيره الكبير. والفريق الثاني من العلماء يرون أن هذا الواجب لا يلزم إلا القادرين عليه فقط كالعلماء، ممن نص على ذلك الزمخشري في الكشاف. إذن هذه المسألة في خلاف بين أهل العلم. وأذكر مرة أخرى أن هذا الكلام يباين المسائل العينية، لأن فرض كفاية باعتبار الأصل، لكن في مسائل عينية قد يجب عليك هذا بينا. لكن هذا الفرض الكفاية ما هي الطائفة التي ينزمها بهذا الفرض؟ ولكن خلاف. منهم من قال أي طائفة في الأمة، منهم من قال من قدر على ذلك، ومنهم إيش؟ العلماء والأمراء كذلك. والذي يترجح والله أعلم أنه من الأولى أن يقوم بهذه المهمة علماء الأمة القادرين على أداء واجبهم، فذلك أنفع للأمة وأجدر، لأن العلماء يرون وينظرون النظر البعيد وعندهم علم قواعد، خاصة في الأمور التي عمت، في المنكر الذي عم. قلت: والذي يترجح والله أعلم أنه من الأولى أن يقوم بهذه المهمة علماء الأمة القادرين على أداء واجبهم، فذلك أنفع للأمة وأجدر، وحتى لا يكثر العبث بطريق الدعوة إلى الله، إلى الله جل وعلا. أما إذا انتشر المنكر واستشرى في الأمة وعم الفساد، ولم يتمكن علماء الأمة وحدهم من مواجهة المنكر وإزالة، هذه حالة أخرى. نعم، قلنا رجحنا أن العلماء يقومون بذلك، لكن هناك حالة ينتشر فيها المنكر حتى أن العلماء لا يقدرون على رده. إيش نفعل؟ أما إذا انتشر المنكر واستشرى في الأمة وعم الفساد، ولم يتمكن علماء الأمة وحدهم من مواجهة المنكر وإزالته، انتقل الواجب إلى كل فرد من أفراد الأمة بأن يقوموا مع علمائه. يعني حتى الأفراد ما يستقلون، وإنما هم تبع لأهل العلم، يعينونهم عليه على ذلك، لكن الأصل من؟ العلماء. يقومون مع علمائهم في دفع المنكر وإزالته، على شرط أن الذي يتقدم الصفوف ويحمل الراية هم العلماء وعامة الناس تبع لهم، يشدون من أزرهم ويقومون عزيمتهم، وذلك حتى لا يهدم صرح الإسلام وينتشر وباء الباطل بين أفراد الأمة، فالمؤمنون كلهم سور يحمي صرح الإسلام وعلى كل فرد أن يمسك ثغره ويحرص ألا يؤتى الإسلام من قبله. قال الله جل وعلا: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة، قال صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا هذه قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال شيخ الإسلام في مجموع فتاوى: وذلك، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك يكون تارة بالقلب، وتارة باللسان، وتارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله. يعني ما يقول أحد أن أنا، هل هناك أحد يتدخل لك في قلبك في إنكار المنكر بالقلب؟ إذا لا. ولذلك نص العلماء على أن إنكار المنكر بالقلب فرض عين، كما ذكر الحجوي التعالي رحمه الله وغيره من العلم، لأن لا أحد يتدخل لك في قلبك. وحقيقة إنكار المنكر بالقلب تنغصه، وسمى ذلك ابن القيم في مدارج السالكين التوجع للعثرات، التوجع، يتوجع على القلب ويتنغص. قال ابن تيمية رحمه الله: وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس بمؤمن، أي كامل الإيمان كمال الوجه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ولقد ورد، أو لقد روى الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح، أن عبد الله بن مسعود سمع رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر. يعني يشير هذا الرجل إلى الذي لم يأمر ولم ينه بيده أو لسانه، يعني لابد أن يظهر ذلك، أنه سمع رجل يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر. فقاله المسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. وشرح ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم فقال: يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك، فمن لم يعرفه هلك. إذن هذه قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مناط إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمران. لذلك العلماء يقولون أن أوامر الله تبارك وتعالى مربوطة بالشروط، والأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، كما يقول علماء الأصول. لما أمرنا الله تبارك وتعالى بالصلاة، هل نأتي ونصلي دون وضوء دون طهارة؟ إذا الطهارة لا بد منها في الصلاة، فهي شرط صحة في الصلاة، في الصلاة. إذا لما أمرنا الله تعالى بالصلاة يتضمن ذلك الأمر بماذا؟ بالطهارة. الأمر بالشيء بالصلاة أمر به وبما لا يتم إلا به. أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ذلك مربوط بالشروط. فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن مناط إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمران، ما تيجب عليك ذلك؟ أولا القدرة، لابد تكون عندك إيش؟ قدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن في هذا المناط يخرج الإنكار بماذا؟ ما تقول لي ما عندك قدرة على الإنكار المنكر به. إذن كلامنا في قضية القدرة خاصة عن ماذا؟ الإنكار بالإنسان والإنكار بماذا؟ به. إذن أولا القدرة. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: فإن مناط الوجوب هو القدرة، في معرض كلامه عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قال: فإن مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على كل إنسان، أي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يجب على كل إنسان بحسب قدرته، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الإمام القرطبي رحمه الله في جامع الإحكام القرآن، قال: أجمع المسلمون فيما ذكره ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على كل من قادر عليه، على كل من قادر عليه، وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى، الأذى، فإن ذلك لا ينبغي أن يمنعه من تغييره، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك. إيش معنى هذا الكلام؟ نص قرر على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب مع إيش؟ القدرة. ثم أزال إشكال أو شبهة قد تلد على الأذهان. قد يقول قائل: أنا أخاف من لوم اللائم الذي آمره وأنهاه. هذه ليست أو لا تدخل في قضية القدرة، بمعنى ليس مناط إيجاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر قضية اللوم، لكن المناط القدرة. ولذلك قال: قال أجمع المسلمون فيما ذكره ابن عبد البر أن المنكر واجب التغيير على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحق بتغييره إلا اللوم، إذا لحق بالتغيير اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى، لا يصل حد اللوم إلى الأذى التي لها تعلق بالقدرة، فإن ذلك لا ينبغي أن يمنعه من تغييره. إذا كان فقط يلحق اللوم لا يكون ذلك مانع ألا تغير المنكر، ألا تأمر وألا تنهى، لا ينبغي أن يمنعه من تغييره، فإن لم يقدر فبلسانه، أي فإن لم يقدر بيده فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك. إذا هذا هو مناط الإجابة، المناط الأول القدرة. هنا كلام لابن خلدون في مقدمة قال: ومن هذا الباب نتكلم عن الفتن الحاصلة التي تحصل، ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء، فإن كثيرا من المنتحلين للعبادة وسلوك طريق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاء في التواب عليه من الله، فيكثر أتباعه والمتشبتون بهم من الغوغاء والدهماء، ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأزورين غير مأجورين، لأن الله يتكلم. لماذا يحصل هذا؟ قد تستغربون لماذا يحصل هذا؟ على من يتكلم مثلا؟ يتكلم عمن أنكر وما عنده قدرة، يتكلم عمن أمر وأنكر وليس عنده قدرة. قال: في هذا السبيل مأزورين غير مأزورين، لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم، أي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإنما أمر به، أي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإنما أمر به حيث تكون القدرة عليه. إذا لم تكن القدرة وأمرت ونهيت يحصل ما ذكر دخل، نعيده لكي يعني يتضح لكم الكلام. قالوا من هذا الباب أحوال الطوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء، فإن كثيرا من المنتحرين للعباد وسلوك طريق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاء في التواب عليه من الله، فيكثر أتباعهم المتشبثون بهم من الغوغاء والدهماء ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، أكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأزورين غير مأجورين، لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم، وإنما أمر به حيث تكون القدرة، حيث تكون القدرة عليه. إذن هذا المعنات الأول، القدرة يجب عليك، يجب ما نقول مستحب، يجب يجب عليك في حالة إيش؟ قدرة. الأمر الثاني به يجب عليك عدم الخشية. ففي كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن الأمر بالمعروف عن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن خشي، قال هو واجب عليه حتى يخاف، فإذا خشي على نفسه فلا يفعل. خاف عليه الخشية هنا على النفس، خشي على نفسه. إذن هذا ما نعطيش الإجابة، القدرة عدم إيش الخشية. لكن هنا ننبه التنبيه، قلت مع التنبيه على أن أنه لا يجب الأمر والإنكار إذا غلب على الظن أن الأمر والنهي لا يجديان ولا يفيدان. فهمتم هذه المسألة؟ يجب عليك الأمر المعروف، تحقق القدرة وعدم الخشية، يجب عليك. لكن قد يصير مستحبا مع تحقق القدرة وعدم الخشية. متى يكون مستحب ليس بواجب؟ مع وجود القدرة وعدم الخشية. إذا غلب على الظن أن هذا الأمر لا ينفع، تأمره لا يستجيب، تنهاه لا ينتهي لا يستجيب، غلب على الظن، لابد أن يغلب على الظن. وكل واحد بصير على نفسه، هل غلب على ظنه أو مهم، هذه القاعدة، يغلب عليك الظن أنك لا يستجيب لك هذا الآمر، هذا الذي أمرته وهذا الذي نهيته. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى المجلد 20 صفحة 59، باش ترجعوا لها في من استشكالها يرجع إلى كلامه للعلم، مجلد 20 صفحة 59. قال رحمه الله، قال ابن تيمية: فأما إذا كان المأمور الذي تأمر المأمور أو المنهي لا يتقيد بالممكن إما لجهله وإما لظلمه، يعني لا يستجيب، إما لجهله وإما لظلمه ولا يمكن إزالة جهله وظلمه، فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه. لو فقهاء قال فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه، كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء حتى على الإسلام وظهر. هذا هو العلم والفقه. وسيدي الكلام أشرت لها سلفا، ذكرت كلام شيخ سالم تيمية أنه ذكر، وكذلك الشاطبي ذكر على المسيتي، نذكر لكم كلام الشاطبي أنه أمور كثيرة لا يفتح فيها ليش، أو كلام يعني شيخ سالم. وسيدي ونعيد كلام شيخ سالم تيمية رحمه الله لما تكلم عن أهل العلم ودور العلماء، سيأتي عندما نرى أن أحيانا يسكت العلماء يسكتون، التي لماذا يسكت العلماء؟ ونبين أن قول السلف ساكت عن الحق شيطان آخر هذا مقيد، من سكت هوى، لكن من سكت حكمة وعلما لا نطبق عليه الكلام نسكت عليه لا. ونبين ان كثير من الامور يعني يصلح فيها السكوت في كلام الشيخ ابن تيميه وكلام الشاطبي ونبين هذه المثل ان شاء الله. المهم عندنا انا هنا انتبه الى كلام يغلب على الظن وما يستجيب قد تسكت لكنه مستحب كما نص عليه العز بن عبد السلام. قال الشيخ نعيد كلام الشيخ ابن تيميه قال فاما اذا كان المامور او المنهي لا يتقيد بالممكن اما لجهله جاهل يعني يكون الجهل مركب تعيد تامر تعيد وتكرر تعيد واما لظلمه يكابر ويهان ولا يمكن ازاله جهله وظلمه فربما كان الاصلح الكف والامساك عن امره ونهيه ربما ربما لان احيانا هذه مساله مهمه لان احيانا يظهر ان الصلاح في الامساك لكن ما ينتبه الانسان الى المآل يكون الكلام في الحال ينبغي ان تراعي المآل كما يقول الشاطبي رحمه الله لا بد من مراعاه الحال ومراعاه المآل. قال فربما كان الاصلح الكف والامساك عن امره ونهيه كما قيل ان من المسائل مسائل جوابها السكوت كما سكت الشارع في اول الامر عن الامر باشياء لم يأمر بأشياء حتى على الإسلام وظهر. فبين هذا ابن تيمية في مواضع أخرى أنه في وقت الاستضعاف لا بد من يعني تطبيق آيات الصفح وفي وقت شوكة الإسلام تطبيق آيات أخرى وهكذا. كلام عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. وقال العز بن عبد السلام كما في قواعد الأحكام له رحمه الله مجلد الأول صفحة 190 قال العز بن عبد السلام رحمه الله فإن علم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن أمره ونهيه لا يجديان ولا يفيدان شيئا أو غلب على ظنه سقط الوجوب سقط الوجوب لأنه وسيلة ويبقى الاستحباب والوسائل تسقط بسقوط المقاصد. المقصد هو تحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط في غض هذا العين لأنه غلب على ظنك فسقطت الوسيلة إجابها فبقي الاستحباب. تطبيق القواعد عجيب جدا كيف العلماء يطبقون القواعد. قال والوسائل تسقط بسقوط المقاصد وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد الحرام وفيه الأنصار والأوثان ولم يكن ينكر ذلك كلما رآه كلما رآه انتبهوا لهذه الخير. قال ولم يكن ينكر ذلك كلما رآه وكذلك لم يكن كلما رأى المشركين ينكر عليهم وكذلك كان السلف لا ينكرون على الفسقة والظلمة فسوقهم وظلمهم وفجورهم كلما رأوهم مع علمهم أنه لا يجدي إنكارهم قد يكون من الفسقة من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فيزداد فسوقا إلى فسوقه وفجورا إلى فجوره. فدح ليش يتعين السكوت إذا كان يزداد الفسق تأمره تنهى يزداد فسوقه تأمره تنهى يزداد فجوره تعين الصمت. هذا الباب ما يكون فيه استحباب تعين الصمت والسكوت. لما؟ لأن الشريعة قائمة على ماذا؟ على جلب المصالح أو تكميلها أو درء المفاسد. فسق نسبي يعني أولى فسق أعظم من ذلك. إذا نعيد كلامه رحمه الله قال فإن علم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن أمره ونهيه لا يجديان ولا يفيدان شيئا أو غلب على ظنه سقط الوجوب لأنه وسيلة ويبقى الاستحباب والوسائل تسقط بسقوط المقاصد وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد الحرام وفيه الأنصاب والأوثان ولم يكن ينكر ذلك كلما رآه وكذلك لم يكن كلما رأى المشركين ينكر عليهم وكذلك كان السلف لا يمكنون على الفسقة والظلمة فسوقهم وظلمهم وفجورهم كلما رأوهم مع علمهم أنه لا يجدي إنكارهم. قد يكون نقطة، قد يكون من الفسقة من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فيزداد فسوقا إلى فسوقه وفجورا إلى فجوره. لكي تضبط الأمور هو أولى. نقف عند هذا الحد، نستمر يعني بخصوص يوم الثلاثاء الجمعة يعني كيل إن شاء الله. يا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.